يجوز ان نسميها عند مثل اطراف يجوز؟ ما في عنده مانع لانه في اثنين العقلاء الذين كانوا في معركه ما في عنده مانع. انا يعني اورد حديث في السلسله اللي هو وسلم مر على ارض هي عقراء وسماها حضراء. هو هذه موجوده في الحديث؟ في السلسله موجودة في نفس الحديث. إذا كان من الحديث موجود فيها باللفظة فأنا خيف عندها ولا نتعداها، لكن أنا نظرت إلى الواقع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام